الحمد لله بخير. بكم طيبين إن شاء الله. طيبك الله. الله يجزيكم خير ويحفظكم. الله يسلمك. شيخنا حاب أسأل سؤال عن الفرق بين الشاهد والمتابعة في جزئية. نعم. وهي إذا جاء الحديث عن صحابي آخر بنفس اللون، فماذا يسميه الحديث؟ شاهد. يسمونه شاهد. نعم. طيب إذا جاء بلفظ آخر شيخنا. ما يختلف هذا، جاء بلفظ آخر، المهم المعنى. فإذا جاء ذاك اللفظ أو المعنى عن صحابي آخر فهو شاهد. الله يجزيكم خير. أي نعم. طيب إذا حكم محدث على الصورة الأولى لأنه متابعة. المتابعة فيها أدق من الشاهد. بمعنى كل متابع شاهد، وليس كل شاهد متابع إلا بتدقيق دقيق. مثلا إذا جاء في سند عن صحابي واحد وفيك بارك. وياك إن شاء الله. عليكم السلام.